وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ كذا سلام يا سلام. Oh, طيب ما كنتش عملت كده. ايوه يا سيدي. يا Thank you. افتح يا رب. أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. الله الله الله الله الله على المنى. نعم الله يكرمك. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أنا عاوز يا أيها الأنبياء بيفتح قانون يلا يلا يا استاذ بس قول يغفر لكم ذنوبكم. يا رب

كما قال عليك يا حلاوه يا الله يا كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله Yeah. Thank you.

هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.